أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فألتقيكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامج أوقات العبادات. وأوقات جمع وقت، قال ابن فارس عليه رحمة الله: الواو والقاف والتاء أصل يدل على حد شيء وكنهه في زمان وغيره، منه الوقت الزمان المعلوم، والموقوت الشيء المحدود، والميقات المصير للوقت. وجاء عند غير ابن فارس في جمع من كتب اللغة: الوقت مقدار من الزمان، وكل شيء قدرت له حينا فهو مؤقت، وكذلك ما قدرت غايته فهو مؤقت. والجمع أوقات، وهو الميقات، ووقت موقوت وموقت محدود. والميقات الوقت المضروب للفعل والموضع، يقال هذا ميقات أهل الشأم للموضع الذي يحرمون منه. والتوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة. وتقول: وقت الشيء يؤقته، ووقته يقته إذا بين حده ثم اتسع فيه فأطلق على المكان. فقيل للموضع ميقات، وهو مفعال منه. والميقات مصدر الوقت، والآخرة ميقات الخلق، ومواضع الإحرام مواقيت الحاج، والهلال ميقات الشهر، ونحو ذلك كذلك. وتقول: وقته فهو موقوت إذا بين للفعل وقتا يفعل فيه. والتوقيت تحديد الأوقات. وأما العبادات فجمع عبادة، ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ويقال طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطأ. وأما في الشرع فقد عرفت العبادة بعدة تعاريف، من أجمعها وأهمها وأضبطها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حيث قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فمما تقدم يتبين أن معنى أوقات العبادات أي الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. ولقد جاء الوقت والتنبيه عليه في السنة النبوية في أحاديث كثيرة، فقد جاء في السنة النبوية بيان أهمية الوقت والحرص عليه واستغلاله وعدم تضييعه فيما لا ينفع، وذلك من خلال عدة أمور. منها: أولا، إعذار الله لمن بلغ 60 سنة. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قال بعض أهل العلم: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. ثانيا، ذم حب الدنيا وطول الأمل فيها. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر. وحديث أنس يفسر حديث أبي هريرة المتقدم: فطول الأمل هو طول الحياة، والحياة هي الوقت، وطول الأمل يصرف الهمم إلى الدنيا، ويتولد منه الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب. ومن قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. وإن كان بنو آدم قد فطروا على حب الدنيا وطول الأمل، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك، ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. ثالثا، الفراغ من الشغل نعمة يغبن المرء عليها. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقوله صلى الله عليه وسلم مغبون قد تكون مشتقة من الغبن، وهو النقص في البيع، وإما من الغبن، وهو النقص في الرأي. فكأنه قال: هذان الأمران إذا لم يستعمل، أي الصحة والفراغ، فيما ينبغي فقد غبن صاحبهما فيهما، أي باعهما ببخس لا تحمد عاقبته، أو ليس له في ذلك رأي البتة. قال ابن بطال عليه رحمة الله: قال بعض العلماء: إنما أراد صلى الله عليه وسلم بقوله الصحة والفراغ نعمتان تنبيه أمته على مقدار عظيم نعمة الله على عباده في الصحة والكفاية، لأن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا مؤونة العيش في الدنيا. فمن أنعم الله عليه بهما فليحذر أن يغبنهما. ومما يستعان به على دفع الغبن أن يعلم العبد أن الله تعالى خلق الخلق من غير ضرورة إليهم، وبدأهم بالنعم الجليلة من غير استحقاق منهم لها، فمن عليهم بصحة الأجسام وسلامة العقول، وتضمن أرزاقهم وضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات، وأمرهم أن يعبدوه ويعتبروا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة والباطنة، ويشكروه عليها بأحرف يسيرة، وجعل مدة طاعتهم في الدنيا منقضية بانقضاء أعمارهم، وجعل جزاؤهم على ذلك خلودا دائما في جنات لا انقضاء لها، مع ما ادخر لمن أطاعه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن أنعم النظر في هذا كان حريا ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا وينفقه في طاعة ربه، ويشكره على عظيم مواهبه والاعتراف بالتقصير عن بلوغ كنه تأدية ذلك. فمن لم يكن هكذا وغفل وسهى عن التزام ما ذكرنا، ومرت أيامه عنه في سهو ولهو وعجز عن القيام، ومرت أيامه عنه في سهو ولهو وعجز عن القيام، ومرت أيامه عنه في سهو ولهو وعجز عن القيام بما لزمه لربه تعالى، فقد غبن أيامه وسوف يندم حيث لا ينفعه الندم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. رابعا، الزهد في الدنيا والاشتغال بالطاعات، وذلك بالجد في العمل وملء الوقت به وعدم التسويف إلى الوقت الآخر. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال ابن بطال عليه رحمة الله: شبه الإنسان في الدنيا بالمسافر، وكذلك هو على الحقيقة، لأن الدنيا دار نقلة وطريق إلى الآخرة، فنبه أمته أن يغتنموا أوقات فرصتهم وفراغهم.